اي ما افضل معه شخص معه 1000 ريال معه 1000 ريال يشتري بال2000 اضحيتين ام يشتري واحدة كبيرة سمينة طيبة اللحم؟ الافضل ان يضحي بواحدة طيبة اللحم كثيرة اللحم صحيحة افضل من يضحي بـ2. نعم.